اللهم صل وسلم على النبي. نعم. هل المراد ما تيسر من القرآن غير الفاتحة أم الفاتحة؟ الحديث له روايات متعددة، منها أي في بعض الروايات لكن ما هي في الصحيحين تعيين الفاتحة، تعيين الفاتحة بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن. ثم لو فرض أن ما ورد هذه الرواية أو ما صحت فيقال أن هذا مجمل ما تيسر، والمجمل مفصل بالأدلة الأخرى، وأنه لا بد من قراءة الفاتحة. طه. بسم الله